إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، على من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الروايات عقدها مصنف لبيان موقف أهل العلم من أهل السنة وموقف السلف من بعض رؤوس الجهمية. وقد تقدمت الروايات في ذكر الجهم بن صفوان والجعد، وعقد هذه الترجمة لبيان موقف السلف من بشر المريسي. وبشر المريسي هو من رؤوس الجهمية ومن رؤوس المعطلة الذين أظهروا القول بالتعطيل، وكان في بداية أمره ينتسب إلى الفقه، وتتلمذ على بعض العلماء من أهل السنة كالقاضي أبي يوسف وغيره، وكان ينسب إلى مذهب أهل الرأي في الفقه. ثم بعد ذلك أظهر القول بالتعطيل واشتهر عنه، وقد رد عليه العلماء وبينوا موقفهم منه، وقد رد عليه الإمام الدارمي في كتابه المشهور الرد على الجهمية والرد على بشر المريسي، رد على أقواله وبين أقوال السلف في الرد عليه وفي الطعن فيه. وهذه الروايات التي يريدها الإمام الخلال في بيان أصل مهم من أصول أهل السنة، وهو الطعن في أهل البدع. فالطعن في أهل البدع وذمهم والتشهير بهم وبيان حالهم للناس هو أصل عظيم من أصول أهل السنة. وكما سترون في هذه الروايات طعن في بشر، ومن قبل ما تقدم في كلام في الجهم، أن هذه الروايات تنسب إلى أئمة أهل السنة الذين هم أئمة الناس في الورع في العبادة وفي العلم، وليس الكلام في أهل البدع من باب التشهي ولا من باب الوقيعة في أعراض الناس، وإنما القصد هو بيان حالهم. ولهذا كان هذا الأصل مقررا عند أئمة أهل السنة، فما يكاد يذكر الجهم بن صفوان أو بشر المريسي أو الجعد أو ابن سبع أو واصل بن عطاء أو غيرهم من أئمة الضلال إلا وتجد الناس ينفرون من هؤلاء أشد النفرة، حتى أن أطفال أهل السنة يعرفون هذا الأمر. وهذا لم يحصل إلا بقيام أهل السنة بواجبهم العظيم في بيان البراءة من أهل البدع. ولما ضعف هذا الجانب في المسلمين وفي بعض العلماء الذين لم يتربوا على منهج أهل السنة، استنكروا هذا الأمر وطعنوا في بعض العلماء الذين قاموا بواجبهم في هذا الأمر، وظنوا أن هذا نوع من التشهي وأن هذه وقيعة في أعراض المسلمين. ولربما التزم بعضهم أن لا يقول كلمة إلا بعد أن يزنها بميزان يزعمون أنه ميزان الورع، فلا نتكلم برجل بكلمة حتى نتثبت وهل تحقق في هذا الأمر أم لا. كما ستلاحظون هذه العبارات يطلقونها من باب التحذير فيصفون الرجل بأنه يهودي أو أنه على طريقة اليهود أو أنه كذا، كل هذا من باب التحذير منه، وهذه مصلحة عظيمة تتحقق لأهل السنة في الحذر من أهل البدع. وهذا الأصل كما تقدم مبناه على الإخلاص لله عز وجل في الكلام في هؤلاء، كما أن الجرح تعديل وبيان حال الرواه أيضا مبناه على الإخلاص لله عز وجل، وكذلك الإنصاف والعدل من عدم الطعن في من لا يستحق هذا. وأما بيان حال أهل البدع للناس وبيان ما هم عليه والكلام فيهم بعبارات قاسية هو من أصول أهل السنة، كما نلاحظه في هذا الكتاب وفي غيره من كتب أهل السنة. ولا يوجد إمام من أئمة أهل السنة من أهل الورع والعبادة وأهل التورع عن المحرمات إلا وهم يقررون هذا الأصل. وبشرى المريسي كانت وفاته في سنة 1820، وقد عاصر بعض الأئمة كالإمام الشافعي والإمام القاضي أبي يوسف وناظروه وتكلموا فيه، وكفره كثير من أئمة أهل السنة وأهدروا دمه كما سيأتي في الروايات. وفي هذه الرواية أن الإمام أحمد ذكر بشرى المريسي أو سمع بشرى المريسي فقال: من كان أبوه يهوديا إيش تراه يكون؟ وهذا كما سيأتي في بعض الروايات أنه قيل أن والد بشرى المريسي كان يهوديا، وهذا لا يطعن بالرجل إذا ما دخل في الإسلام بأبويه إن كان يهوديين أو نصرانيين أو كان أبوه كافرا وثنيا، وإنما يطعن في الرجل إذا استحق هذا الأمر، إذا استحق هذا الطعن فقد يقال فيه ما قيل، لأنه هو الذي أظهر الانحراف والمخالفة. ولو لم يظهر من بشرى المريسي ما ظهر ما تكلم هؤلاء الأئمة في أبيه، كما أن بعض أئمة أهل السنة لربما كان آباءهم من اليهود أو النصارى أو من المجوس، ولم يتكلم أحد فيهم بكلمة بل أثنوا عليهم وعرفوا قدره، وإنما هذا الرجل لما تعرض إلى ما تعرض له أظهر الطعن فيه حتى ينفر الناس منه. ثم قال: قد سمعت أبا عبد الله يقول: ملأ الله قبر المريسي نارا، وهذا في الدعاء على أهل البدع بما ينفر الناس منه. والإمام أحمد كما تعلمون هو من هو في الورع ومن الإعراض عن الخوف في الدنيا فيه الناس، لكنه في هذا الباب يقول ما يقول في بشرى المريسي، دليل على أن هذا أصل من أصول أهل السنة، من قام به مخلصا لله عز وجل فهو يقوم بواجب عظيم وإن طعن فيه من طعن، لكن لا يضر الإنسان إلا نفسه، فإن علم من نفسه عدم الإخلاص في الطعن في أهل البدع أو أنه وراء ذلك نوع من التشهي والانتصار للنفس فهذا الذي يضر الإنسان. أما إن أخلص النية لله عز وجل مظهرا الطعن في أهل البدع خصوصا رؤوس أهل البدع فهذا واجب عظيم، وهذا سبيل العلماء من أئمة أهل السنة. نعم. قال: أخبرنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا إبراهيم قال سمعت يقول: كان أبو بشر المريسي يهوديا كفارا وكفارا في سويرة مرض بمال. نعم، قال كان أبو بشر المريسي يهوديا قصارا، القصار هو الذي يدق الثياب ويقصرها ويقوم بصباغتها، هو أشبه ما يكون بالخياطين الذين لهم طريقة في عمل بطانة للثياب وتحويرها ودقها على خشبة تسمى خشبة القصار وصبغها في سويقة نصر ابن مالك، وهذه محلة ببغداد معروفة. قال وذكر عبد الله بن محمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول: كنا نحضر مجلس أبي يوسف وكان المسيح يجيء فينظر في آخر الناس فيشرب فيقول: أيش تقول وأيش قلت يا أبا يوسف؟ فلا يزال يصيح ويصيح فكنت أسمع غدا يوسف يقول اصعدوا به إلي. فجاء يوما فصنع مثل هذا فقال أبو يوسف اصعدوا به إلي. قال أبي وكنت بالقرب فجعل يناظره في مسألة فخفي علي بعض قوله فقلت للذي كان أقرب إليه مني أي شيء قال له؟ قال أبو يوسف لا تنهى أو تفسد خشبك. لعلها أو تصعد خشبك كما جاء في بعض الروايات. هذه في بيان حقيقة اهتمام أئمة أهل السنة. فالإمام أحمد ينقل عن إمام أبي يوسف موقفه من هذا الرجل وأنه كان يتتلمذ على الإمام القاضي أبي يوسف، كان من أجلة أئمة أهل السنة. قال فكان يشغب عليه ويكثر من الأسئلة. هذا مما يدل على شغب أهل البدع وعلى كثرة إلقائهم للأسئلة التي تكون مشكلة، إما بقصد الشغب على المدرس وإما بقصد إثارة الفتن في الناس. فسوء المقصد وسوء الأدب هو الذي يورث صاحبه ما يورثه. فكان من يعرفون شغب الرجل وانتماءه إلى البدع بالأسئلة المشكلة كما يحصل في هذه الرواية، كما نقل عن الإمام مالك لما جاءه الرجل فقال له الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من المجلس. وكذلك لما جاء صبير العراقي في عهد عمر رضي الله عنه وأخذ يسأل الأسئلة عن بعض تفسير الآيات أدبه عمر رضي الله عنه. فكانت هذه طريقة أهل البدع، كثرة الأسئلة والشغب. وكان المعروف عند الأئمة من أهل السنة احترام العلماء وتوقيرهم، حتى أن الإمام أحمد هنا يقول يقف علي بعض الكلام، فما كانوا يتجرؤون على الشيوخ ويطلبون منهم إعادة الكلام ويتجرؤون عليهم، وإنما من سمع سمع ومن لم يسمع سأل من بجواره. فكانوا يعظمون الأئمة ويعظمون العلماء ويأخذون العلم عنهم. وهذا أيضا استفصال الإمام أحمد بعد ذلك دليل على حرص الإمام أحمد على السنة وعلى أن هذا المنهج منهج عظيم أخذ عن الشيوخ وما زال يتلقى إلى اليوم، يأخذونه عن العلماء ويتلقونه ويتعلمونه ويقومون بواجب السنة. فكان قال فلا يزال يصيح، يعني يكثر الأسئلة ويكثر الشغب، فيقول اصعدوا به إلي، يعني أنه يطلب منهم أن يأتوا به، لعله إما أن يكون في مكان في المسجد يكون فيه الإمام أبو يوسف أو لربما في بيته. وكان ينصح له ويبين أمره. قال فجعل يناظره، وهذا فيه بيان مناظرة بعض أهل البدع إذا ما غلب على الظن أنهم يريدون المصلحة. وهذا مما يدل على أن أهل السنة لم يتكلموا في هؤلاء إلا بعد أن ناظروهم وبينوا لهم الحق وأزالوا عنهم الشبه. فكان الإمام أبو يوسف يناظر بشر المريسي، ثم قال فقلت للذي أقام إيش قال له؟ قال أبو يوسف لا تنتهي، جاء في بعض الروايات لا تنتهي أو تصعد خشبة أو تصعد خشبة، وهذا يعني كناية عن الصلب أنه لا يزال يتكلم حتى يصرب على خشبة ويقتل بسبب مقالته الفاسدة. وهذا مما يدل على أن المشهور عند أئمة أهل السنة هو قتل هؤلاء المبتدعة والوقيعة بهم وإزال الحدود بهم. قال وأخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبد الله ذكر عنده بشر المريسي فقيل كافر، فلم أرى أبا عبد الله أنكر من قول القائل شيئا. نعم، هذا في الحكم على أهل البدع وتنزيل الأحكام المطلقة على المعينين إن استوجبوا ذلك. وهذا مما يدل على أنه يجوز لمن نظر في حال المبتدع وكان أمره ظاهرا وكانت أقواله مناقضة لأصول الدين أن يكفر، خصوصا إذا ما حصلت المناظرة وتبين للأئمة فيه حكم. وكان من طريقة العلماء ومن أئمة أهل السنة أنهم إذا ما نقلوا أو ما ثبت لهم عن إمام من أئمة أهل السنة أنه كفر بعض هؤلاء البدع حكموا فيه بهذا. ولهذا كانوا ينقلون عن الإمام أحمد تكفير بعض أهل البدع، كانوا ينقلون الآن عن الإمام أبي يوسف وفي غيره أنه إذا تكلم بكلمة كفر. فما يأتي بعض أهل العلم يقول لا بد أن أنظر بنفسي كما يفعله بعض المعاصرين، من قد يصل الأمر إلى التنطع، يقول أنا لم أسمع من فلان، ولا نرضى بحكم العلماء، ولا نحن لم نسمع بأنفسنا، ولا ربما أخطأ فلان. فكانوا يثقون في أئمة أهل السنة، وإذا ما تكلم الإمام عندهم الذي لا يطعن فيه ولا في دينه ولا يعرف بالتساهل في هذه الأحكام وفي غيرها قابلوا من هذا الحكم. ولهذا كثير منهم لم يلقى بشر المريسي ولم يجالسه ولم يناظره، ومع هذا تكلموا فيه وأطلقوا هذه الأحكام. وهذا القول أو هذه المقالة ذكرها الميموني عند أحمد بن حنبل فلم ينكر من قول القائل شيئا، دليل أن الإمام أحمد ما يخالف في هذا، لأنه لو خالف لبين الأمر ولقال إنه عندي لا يكفر وأنه لا يصل قوله إلى حد الكفر. نعم. نعم، هذا فيه بيان تشهير في أهل البدع وبيان ذمهم بعدة عبارات. وقول يزيد بن هارون قال أما في الحربية وهي محلة في بغداد من يفتك بالمريسي، يعني من يقتله، فهذا من باب التشهير والتغليظ عليهم، وإلا فلا يعرف عن أحد من الأئمة أنه باشر قتل أهل البدع، وإنما كان الحكام والأمراء هم الذين يقومون بهذا الأمر، لكن يطلقون هذه العبارات من باب التشهير وبيان خطورة المبتدعة. فما ينبغي أن يفهم من هذه الروايات كما يفهم الآن بعض من لم يعرف أصول أهل السنة يظن أنها مما يستباح بها دماء المبتدعة لكل من سمع هذا القول أو لأفراد الناس، هذا لا يجوز. تنفيذ الحدود وعقوبة أهل البدع وتعزيرهم إنما يكون للأئمة، هذا المعروف. ولهذا على كثرة أقوالهم هذه لا يعرف أن أحدا من الأئمة أو أحدا من تلاميذهم أنه فتك بمبتدع وقتله، وإنما كانوا يطلقون هذه العبارات من باب التشهير. وكان من الأصول المقررة عندهم أنه لا يقوم بهذه الأمور إلا الأئمة والحكام الذين يوكل إليهم أمر إقامة الحدود، فينبغي التنبه. ولهذا نحن هذه الكتب نقول ينبغي أن تفهم على وجهها، يعني عندما يأتي بعض الطلبة وبعض الصغار، سمعنا في بعض الأخوة في بعض بلاد الغرب وفي غيرها أنهم قد يعممون مثل هذه الروايات، ويزعم بعضهم أن هذا الإمام أفتى بقتل المبتدع، فيقول نحن نقتل المبتدع ويعني ننفذ فيهم الحدود. هذا خطأ، هذا أصل مقرر من أصول أهل السنة أنه لا يقيم الحدود إلا الحاكم والإمام، وأما أهل العلم فيناصحون الحكام والأئمة في تعزير أهل البدع. نعم. قال أخبرنا نعم، هذا كما تقدم. وليس هذه فتوى أن الإمام يزيد بن هارون يرى قتل، وإلا لو أفتى مثل يزيد بن هارون أو غيره ما بقي بشر المريسي يوما، أو قال له اقتلوا قتلوا، لكن يطلقون هذه العبارة، كانت هذه العبارة إنما يطلقونها على طلاب العلم والعلماء الذين كانوا يعرفون هذه الأصول. قال نعم، هذا قول هو الذي عليه أئمة أهل السنة من تكفير من قال بخلق القرآن، ولهذا أجمع العلماء على هذا القول كما نقل اللالكائي الروايات عن الأئمة في هذا وغيره، كذلك الدارمي في الرد على الجهمية، كذلك في كتب شيخ الإسلام كتب ابن القيم نقلوا الروايات عن الأئمة وإجماع أهل العلم من أهل السنة على تكفير من قال القرآن مخلوق، وهذا القول هو المعروف عن الجهمية والمعتزلة الذين أظهروا هذا القول وزعموا أن القرآن مخلوق خلقه الله عز وجل منفصلا عن خلقه إما في جبريل أو في محمد أو خلقه في الهواء، وأن الله عز وجل يخلق كلامه في المخلوقات فيصدر منها، وزعموا أن الله لما كلم موسى خلق كلاما في الشجرة فصدر الكلام من الشجرة، وهذا كله باطل، فكلام الله عز وجل عند أهل السنة هو من ذاته يخرج من ذاته كما قالوا منه بدأ وإليه يعود، فكلامه قائم بذاته كما يليق بجلاله، ونوعه قديم وأفراده يحدث الله عز وجل منها ما شاء، والله عز وجل يتكلم بمشيئته واختياره كلاما يسمع منه يسمعه من شاء من خلقه، فموسى سمع كلام الله عز وجل من ربه بصوت ربه، ويوم القيامة يسمع الله عز وجل أهل الجنة ويسمع من شاء من أهل المحشر كلامه بصوته الذي يسمع، وأما القرآن فلم يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من ربه وإنما سمعه من جبريل وجبريل سمعه من الله، وقراءة القرآن وتلاوته لا تخرج القرآن عن كلام الله عز وجل عن كونه من كلام الله، فالمقروء والمكتوب والمحفوظ والمسجل على الأشرطة كله كلام الله عز وجل، والورق والمداد والجلد والأشرطة التي يسجل عليها القرآن هذه مخلوقة، وكذلك الصوت صوت القارئ مخلوق، حركته مخلوقة، تحرك الشفتين وتحرك اللسان هذه الحركات مخلوقة، وأما الملفوظ والمقروء والمسموع والآيات والحروف والمعاني والألفاظ هذه كلام الله عز وجل ليست مخلوقة، فينبغي أن يفرق بين هذا وهذا، فالمصحف إذا ما رفع المصحف فقيل هذا مخلوق، نقول الآيات والحروف والألفاظ والمعاني هذه كلام الله عز وجل ليست مخلوقة، وأما الورق والحبر فهذه مخلوقة، فلما أظهر الجهمية هذا القول أن القرآن مخلوق أظهر أهل السنة قولهم بأن القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق منه بدأ، يعني من الله بدأ، لم يبدأ من جبريل ولم يبدأ من محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لجبريل ولا لنبينا صلى الله عليه وسلم منه إلا البلاغ، فهو كلام الله لفظه ومعناه، فمن قال إنه مخلوق فهو جهمي كافر لا يشك أحد من أهل السنة في كفر هؤلاء، وأما المعينون من الجهمية ومن قال بقولهم فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ليس كل الجهمية كفار والرافضة كفار والقدرية كفار، وليس كل جهمي ولا كل رافضي ولا كل قدري يكون كافرا، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة في التفريق بين القول المطلق والحكم على المعين، فالمعين لا يحكم عليه بمقتضى قوله وبلازم قوله حتى تقام عليه الحجة وتزال عنها الشبهة، ولهذا لا يشكل على أصل أهل السنة عدم تكفير الإمام أحمد وغيره من الأئمة للمأمون الذي أظهر القول بخلق القرآن، فكانوا يجمعون على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومع هذا لم يكفروه عينا لأنهم يرون أنه قد لبس عليه وانقدحت عنده شبهة ما استطاع أن يتخلص منها، مع أنه كان يناظر ويناظر الخصوم من المعتزلة والجهمية بحضور الأئمة وينقطع الخصوم وتظهر الحجة لأهل السنة، ومع هذا يبقى المأمون على قوله حتى مات على هذا، ومع هذا ما كفره أهل السنة ولا يعرف عن أحد من الأئمة أنه كفره، وهذا مما يدل على أن إقامة الحجة ليس بالأمر الهين، وأنه ليس كل من قال قولا وسمع قول أهل السنة أنه تقوم عليه الحجة، بل إن بعض المتكلمين عندهم شبه قوية ما استطاعوا أن يتخلصوا منها، فينبغي التأني في الأمر وينبغي التورع من الحكم على بعض المخالفين إلا بعد أن تزال عنهم الشبه ويعرف ويعرف المناظر لهم الذي تكلم معهم وعرف أقوالهم هل قامت عليهم الحجة أم لا. ولهذا كانوا يرون كثير من الذين كفروهم كبشر ومن غيره أنهم يرون أنهم من المعاندين المخاصمين بالباطل الذين ظهرت لهم الحجة وعرفوا. وقد كان مثل بشر المريسي والجهم والجعد كانوا من الأذكياء وكانوا يعرفون بالذكاء والفطنة، وكانت لهم مسائل دقيقة تدل على فهمهم وذكائهم ودقة مناظرتهم، ولهذا كفرهم العلماء. أما من كان فيه غفلة ولبس عليه فإنهم لم يكفروا كما حصل للمأمون، لأنه لم يكن من أهل المناظرة ولم يكن من أهل الجدة، وإنما كان محبا للعلم مشتغلا بالخلافة والإمارة، فما كان من أهل النظر في هذه المسائل فلم يكفروه لكونه قد لبس عليه في هذه المسائل. نعم، هذا في بيان أيضا من تكلم في أهل البدع وأثنى عليهم، أن الأنماطي لما تكلم فأثنى على بشر المريسي قال يزيد ينفى فأنفيا، يعني الأنماطي، وكان من أهلها أي من أهل واسط، ممن كان في واسط كان يعلم قول بشر، لأنه قال من أهلها يعني من أهل واسط، دليل أنه لم يقف عليه أمر بشر، وهذا مما يدل على تشديد أهل العلم من أهل السنة في حق من أثنى على أهل البدع وأراد أن ينصر مذهبهم أو أن يثني عليهم. فما كانوا ينظرون إلى ما كان عليه الرجل من العبادة ومن الصلاة ومن الورع، وإنما كانوا يشهرون فيهم. بشر المريسي جاء في بعض تراجمه أنه يقال أنه من أشد الناس ورعا، حتى ذكروا عنه مسائل غريبة، يقال أنه ما كان يأتي زوجته ليلا يخشى من الفتنة ويخشى أن تكون ليست لزوجته، وأنه ما كان يتزوج امرأة إلا وامرأة يكبرها بعشر سنين يخشى أن تكون رضعت معه. طبعا هذا ورع مذموم ومظلم، لكن إن ثبت فيدل على مثلا تورعه، ويدل على ما يشتهر بين الناس من تورعه ومن حرصه على دينه. ومع هذا من خدع هؤلاء الأئمة بهذه الأمور وبهذا الورع الذي يظهره، بل شحروا فيه وبينوا أمره وكفروه، لأنهم ما كانوا ينظرون في الرجل وفي ورائه، وإنما ينظرون في استقامته على السنة، فإن كان مستقيما على السنة ظاهرا وباطنا فهو على خير وفضل لا يتكلمون فيه. وأما من كان مظهرا الورع والصلاة والعبادة فما كانوا ينخدعون فيه، بخلاف ما عليه الناس اليوم من أهل الجهل، إذا ما رأوا الرجل مستقيم في صلاته في عبادته، ولربما كان له خشوع وكان له يعني بعض الأحوال التي في العبادة قد يظن فيها أنه من أهل العبادة، ينخدع بكثير من الناس. ولم يكن أهل السنة ولم يكن العلم ينخدعون بهذا الأمر، وإنما ينظرون في سيرة الرجل، هل هو معظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعرف ببدعة أم لا. نعم. نعم، هذا في بيان أيضا الطعن على أهل البدع وتصدي أبا خيثمة أبو خيثمة تصدي أبي خيثمة لهذا ببشر المريسي، وطعنه فيه بحضور الإمام أحمد إقراره له، هذا يدل على أن هذا أصل مقرر. ثم قال له الإمام أحمد: ليس لك أن تتكلم في مسلم تشبهه باليهود، وإنما أقره على هذا. وهذه الكلمة ستورثني أو ما هي واضحة في المعنى، لكن المقصود من الرواية هو إقرار الإمام أحمد لأبي خيثمة في طعنه على بشر المريسي، وأنه موافق له فيما قال. وتشبيه الرجل باليهود كان معروف عندهم، إما بقوله أو حتى بهيئته وبمظهره، إذا ما كان على طريقة غير مستقيمة وليس على السنة، كما قال ابن المبارك: إنا لنستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجهمية. كانوا يشبهون بعضهم كما شبهوا الرافضة وغيرهم باليهود وبالمجوس، كذلك قول هؤلاء الجهمية يشبهونه بقول اليهود، ويشبهون بعضهم باليهود. كل هذا من باب التحذير ومن باب التشهير بهؤلاء وذكر حالهم بأسوأ ما يكون، حتى ينزجر الناس ولا ينخدع بهم أحد من أهل الغفلة ومن الصغار، من طلاب العلم الصغار أو من غيرهم من العوام. قال أخبرني قال نعم، قوله كان المريسي صاحب خطب، هذا فيه إشارة إلى أن الرجل قد يكون خطيبا مؤثرا في الناس، لكن لا يكون من أهل العلم وأهل الفهم والفقه والمناظر. وهذا فيه إشارة إلى ما يكون في كل عصر من أناس يحسنون الخطابة ويؤثرون في الناس، فينخدع بهم الكثير من عوام أهل السنة، ويقول: والله هؤلاء هم الذين يعني يؤثرون في الناس، ونحن نريد من يحيي قلوبنا بهذه الخطب، كما نسمع من هذه العبارات الرنانة التي ينخدع بها من ينخدع من سذج المسلمين. ليس المقصود هو بالخطب الرنانة المؤثرة التي يتكلم الرجل ويبكي من يبكي حوله في المسجد ويخرجون وهم يثنون عليه، ليس الأمر بهذه الصورة، إنما الأمر بالاتباع. من كان متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقتفيا أثر السلف مؤثرا في الناس بالعلم لا بهذه العواطف، هذا قد يأتي إنسان يحسن الخطابة يذكر من الوعيد ما يبكي الناس ويبكي هو، لكن ليس الأمر بهذه الطريقة. بل كان منهج السلف أنه كانوا من أبعد الناس عن التنطع والتقعر في الكلام والتشدق في العبارات، وكانوا يخفون خشوعهم، وكانوا يخفون البيان، ويخفون أن يظهر الرجل عند الناس بأحسن ما عنده. بل كان الواحد منهم يتكلم في السنة وينشر العلم كما هي طريقة بعض العلماء المعروفين في هذه العصور وقبل هذا العصر، الذين إذا تكلموا لا يكاد الرجل يحصي عليهم خطأ واحدا، هم يقتفون الأثر والسنة، ينصحون الناس ويبينون الحق بهدوء دون يعني إثارة للأصوات ودون محاولة التأثير على الناس بهذه الأساليب اللغوية وباستجلاب خشوع الناس ثم التأثير عليهم. هذه ليست من طريقة العلماء، إنما طريقة العلماء هو أن يبين الإنسان الحق والسنة ويحذر من هذه الأمور. فقال أنه صاحب خطب وليس صاحب حجج، يعني أنه ليس صاحب حجة، وإنما يؤلب الناس ويثير الناس بهذه الخطب التي يخدع بها من يخدع من الناس. وهذا حال كثير من المعاصرين الذين إذا ما قدم الرجل منهم وتكلم في المسجد التف حوله من التف من العوام ومن النساء ومن الصبيان، حتى لا يكاد الرجل يجد مكانا في المسجد. فإذا ما جاء عالم من علماء أهل السنة من الكبار الذين تشد لهم الرحال لم تجد حوله إلا قلة قليلة من طلاب العلم. يعني كان البشر في ذلك الوقت كان حيا، لأنه الإمام أحمد أدرك بشر المريسي، وكانت وفاته قبل وفاة الإمام أحمد بأكثر من 20 سنة، لكنه كان الإمام أحمد يقول هذا القول، وبشر كان حيا في ذلك الوقت. نعم. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأزهر قال حدثنا عبد الله قليل بن سلمة بن صلاة قال لا يصلى خلفهم. نعم، هذا كما تقدم في الدرس الماضي من التفصيل في حكم الصلاة خلف أهل البدع، وأنها تتنزل على أحوال بحسب حال المبتدع. نعم. قال وأخبرنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا عبد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن الحول الفلاني قال سمعت وكيعا يقول سفر المريسي. نعم، هذا أيضا من أقوال الأئمة من أئمة أهل السنة، ووكيع بن الجراح وهو الإمام المشهور وهو شيخ الإمام الشافعي يقول كفر المريسي، وهذا يتنزل على تكفير المعين، لأن الأئمة لما ناظروا المريسي حكم بعض الأئمة الكبار فيه فتواترت عنهم هذه الكلمة ونقلوها وأفتوا بها، مما يدل على أنهم كانوا يعتقدون هذا الحكم فيه. نعم. قال وأخبرنا سليمان قال سلمت قتيبة يقول بشر المريسي كافر. نعم، قتيبة بن مسلم أيضا معروف وهو خطيب السنة، وكان هذا قوله كما هو قول الأئمة في بشر المريسي أنهم حكموا فيه هذا الحكم، كما ذكرت أن بعض هؤلاء لم يناظر ولم يتكلم ولم يسمع من بشر، وإنما كانت عندهم طريقة في احترام العلماء توقيرهم، فإذا ما تكلم إمام من أئمة أهل السنة أخذوا بقوله. نعم. قال وأخبرنا أبو بن نعم، هذا كما تقدم في الروايات السابقة أنه يحمل على التغليظ. قال أخبرنا أبو بكر قال سمعت وكيعا يقول المريسي بمنى هذه الرواية كأنها مفسرة للرواية السابقة، وأن من تكلم كيزيد بن هارون وغيره وقالوا أنه ألا يوجد من يفسك به، أنهم ما كانوا يرون وجوب قتله، ولهذا في هذه الرواية تفصيل أنه قال لما سئل إن سئلت عنه أمرتهم أن يستتيبوه، ويستتبوه على هذا الأمر. والاستتابة هو إذا ما ظهر على الرجل شيء مما يناقض الدين أو أنه من المخالفات التي تكون ظاهرة فإنه يستتاب عليها فيبين له الحكم، فإن رجع وإلا إما أن يعزر وإما أن يقتل. والاستتابة لكل من خالف شيئا أو أظهر شيئا من المخالفات بترك شعيرة من شعائر الإسلام أو بإظهار قول مكفر أو قول من أقوال أهل البدع. ثم اختلف أهل العلم في استتابة الزنادقة الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ومن كان على طريقهم، فهل يستتاب هؤلاء أم يقتلون؟ هناك خلاف بين أهل العلم، لكن باتفاق أهل العلم أن من تاب من الزنادقة ومن المنافقين أن توبته مقبولة، لكن قالوا لا يستتاب لأنهم كانوا يرون الاحتياط للدين وهؤلاء لا يوثق بتوبتهم، وأما من كان من غير الزنادقة فإذا ما أظهر التوبة والرجوع فإنه تقبل منه على نيته. قال فإن تاب إلا أمرتهم أن يسفكوا دمه، هذا دليل على أن هذا هنا الحكم الذي يعني يحكم به في حق بشر المريسي من القتل أو عدمه أنه استتاب، ودليل على أن الروايات السابقة أنها وردت مورد التغليظ وأنهم لا يقصدون الفتوى بقتله، أن يسفكوا دمه أو يقتلوه أو يصلبوه. سفك الدم هو أن يسفك دم الرجل ويهدر دمه، أو أن يقتل أن يباشر الإمام قتله، أو يصلب وهو بأن يقتل ثم يصلب في مكان بمرأة من الناس حتى يعلم الناس مخالفته. وهذا من أنواع التعزير التي تكون في حق أهل البدع، أنهم قد يقتلون ويصلبون بعد ذلك، وهذا من إظهار السنة ومن إظهار مخالفة أهل البدع وأنهم قد وقعوا فيما وقعوا فيه من المخالفة، وإلا فليس بعد القتل شيء، لكن صلب المبتدع حتى يراها الناس وينزجر الناس عن مثل بدعته. قال أخبرني أبي بن عيسى أن حنبل حدثه أنه سمع أبا نعيم الفضل بن زهير قال له رجل يا أبا نعيم هذا بن المزيسي، فقال لعن الله أهل الزيغ والضلال من بن المزيسي، إنما يتكلم في هذا الكلام أكثر من الناس لا يعرف، نسأل الله لنا ولكم الجزء والعافية، عليكم إلى الآل والعلم ما كان عليه من يعني. هذه أيضا جملة من أقوال أهل السنة في مثل هذا الرجل وفي لعنه، وهذا مما يدل على جواز لعن المعين على ما دلت عليه أقوال الأئمة، وأن من استوجب اللعن المطلق وقامت عليه الحجة به فإنه يلعن. وموجبات اللعن المطلق ثلاثة: الكفر والبدعة والفسق، وكلها دلت النصوص بها لعن الكفار ولعن المبتدعة ولعن الفساق من المسلمين، فهؤلاء استوجبوا اللعن. لكن قال أهل العلم من أهل السنة وأهل التحقيق منهم أن لعن الكافر ليس كلعن المسلم، فلعن الكافر طردا مؤبدا من رحمة الله، ولعن المسلم طردا مؤقتا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله شارب الخمر وغيرها مما ورد في لعن الفساق، فهذا طرد مؤقت. كذلك لعن المبتدع المدينة حرم من عير إلى ثور، لعن الله من آوى فيها محدثا، فهذا لعن لأهل البدع وهو طرد مؤقت، إن لم يكن المبتدع لم يبلغ ببدعته حد الكفر. وأما لعن الكافر فهو طرد مؤبد من رحمة الله، وهذا مما يدل على جواز لعن المعين، أن لعن المعين يجوز إذا ما تحققت فيه الشروط. وقد أنكر بعض أهل العلم لعن المعينين، وزعموا أن قول الأئمة وبعض أهل السنة أنهم لا يرون لعن المعين، وهذه من الأمور الغريبة، فإن نصوص الشرع من التكفير واللعن والأحكام المطلقة لم تنزل حتى تبقى نصوصا معلقة مطلقة لا تتنزل على المعينين، بل لا بد من إنزالها على المعينين. لكن أيضا نحن نتوسط بين الذين يطلقون كل حكم مطلق على كل معين، وبين الذين يقولون هذه النصوص المطلقة ينبغي أن تبقى على إطلاقها لا تنزل على المعينين. فليس اللعن بأكثر من الكفر، فالكافر إذا ما وقع في الكفر وقامت عليه حجة يكفر عينا، وكذلك اللعن من قامت به موجبات اللعن وقامت عليه الحجة فإنه يلعن. ومن هذا، وهذا مما يدل على أن لعن أهل البدع من المعينين أن يدل على أن هذا هو مذهب أهل السنة. وإنما أشكل على بعض العلماء امتناع الإمام أحمد وغيره من الأئمة من اللعن يزيد والحجاج بن يوسف، وقد اعتذر بعض العلماء قال أن هذا لا يعني أنهم لا يجوزون لعن المعين ويرون أن لعن المعين لا يجوز، لكن الحجاج ويزيد من الأئمة، وقد ورد في النهي عن الكلام في الأئمة ولعنهم ما ورد. وأيضا وقعت القرون المفضلة، فامتناع اللعن لأصحاب القرون المفضلة خصوصا من الأئمة قد يكون هذا سبب متعلق بهؤلاء. أما لعن المعين من حيث هو من حيث التقرير العلمي فلا يعرف عن أحد من الأئمة الشيء ظاهر أنه نهى عن هذا. الإمام أحمد لما سأله ابنه عن لعن يزيد قال لما لا تنعن؟ قال متى علمت أباك لعانه؟ فبين أنه ليس من خلقه كثرة اللعن، وهذا لا يعني أنه لا يرى جواز اللعن لعن المعين إذا ما قامت عليه الحجة، بل ثبت عن الأئمة الكبار من أقران أحمد وربما يثبت عنه لعن بعض المعينين الذين وقعوا في البدع، فهذا مما يدل على أنه لا نزاع عند النظر في المسألة بين أهل العلم جواز لعن معين، لكن إذا ما استوجب موجبات اللعن وقامت عليه الحجة بفعله. ثم أيضا يعني تكلم قال أنه لا يخفى على هذا الأمر إلا التافه من الناس، يعني الذي ليس من أهل العقل والنظر وإنما هو من أهل السذاجة الذين تخفى عليهم هذه الأمور، لأن هذا بشر المريسي لا وزن له في العلم، لا وزن له عند العلماء، وإنما يخفى حاله على بعض الناس. نعم. نعم، هذا في تكفير يزيد بن هارون رحمه الله للجواربي، وكان من الرافضة ومن رؤوس الرافض والمريسي، وكان من رؤوس الجهمية. ولهذا قال أهل العلم أهل السنة أن القدرية المنكرين للعلم والرافضة والجهمية مما أطبق أئمة أهل السنة على تكفيرهم، فهذه الفرق الثلاث كفروهم ولم يتوقفوا في تكفيرهم، وهذا لا يعني أيضا تكفير المعينين كما تقدم. ثم ذاك ضرب يزيد بن هارون مثلا قال إنما داود الجواربي عبر جسر واسط يريد العبادة فانقطع الجسر فغرق من كان عليه، يعني غرق المريسي، فخرج الشيطان فقال أنا داود الجواربي. إذا ذكروا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فرددته يقولون عن زكاة، قال وكيف أصنع؟ قال إذا ذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قل صدق ثم اضربه بعزته فقل له لله. نعم، هذه في الرواية أيضا هي أشبه ما تكون بالرواية السابقة، وهي كأنها ضرب مثل. قال جاء رجل، كأنه هنا يكني بالشيطان، أنه جاء الشيطان في صورة رجل إلى المريسي فقال يا أبا عبد الرحمن، هذه كنية بشر. قال أذاكر أصحاب الحديث؟ فكلما ذكروا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رددته، قال يقولون أنت كافر، قال صدقوا، يعني لأنك تظهر التكذيب للأحاديث. إذا ذكروا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فرددته يقولون أنت كافر، قال فكيف أصنع؟ قال إذا ذكروا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم قل صدقت، يعني صدقت في رواياتك وفيما تروي، ثم ضربه بعلة، يعني أعل الحديث، يعني قل له علة في الحديث وكذب الحديث بطريقة غير مباشرة. وهذا فيه إشارة وضرب مثل أن الشيطان هو الذي ألقى على هؤلاء هذه الخصومات والتكذيب بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه زين لهم يعني ضرب الأحاديث وأرشدهم إلى عدم معارضة الأحاديث معارضة ظاهرة، وإنما يتوصلون بردها إما بالطعن في أسانيدها أو بعدلها. وهذا دليل على أن بعض من طعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أعلها أنه إنما يقصد رد الأحاديث، وكأن هذا تلبيس من الشيطان، وليس هذا ببعيد. وإن كان هذا مثل فإن الشيطان يلبس على هؤلاء ولا يزال يزين لكثير من أهل البدع رد النصوص، حتى أنه نقل عن الجهم أنه كان يحب أن يمحو بعض الآيات من كتاب الله عز وجل، أو أنه رؤية في المنام أنه يمحو بعض الآيات من كتاب الله عز وجل. كان كثير من أهل البدع يمحو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويزور ويلبس ويكذب، وكذلك رأينا بعض المعاصرين في كتبهم التي يقومون بطباعتها أو بإخراج كتب أهل السنة ينقصون من بعض الأحاديث ويزيدون عليها ويخفون بعض الروايات، من كثير ممن تمرسوا في الحديث وعرفوا علله كالكوثري وغيره كما ذكر المعلمي وفضحه على الملأ وبين يعني كذب الرجل وتلبيسه ودس في الأحاديث، مع أنه كان من أهل العلم بهذا الشأن وكان من أهل القدرة على معرفة ما صح وما ضعف عن وما نقل على من طريق الضعفاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كان ينتصر لعقيدته الفاسدة بالتكذيب بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه طريقة كل مبتدع، تكذيب بالسنة ورد النصوص والطعن في النصوص وفي نقلتها، كما طعن الرافضة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يطعن أهل البدع في علماء أهل السنة في كل عصر وفي كل مصر بما يستطيعون، فإن لم يجدوا شيئا اتهموهم بالخيانة والعمالة والمداهنة والكذب. في كل عصر نرى الطعن في السنة وفي أهلها من قبل أهل البدع، وذلك أن أهل البدع يقررون الباطل في نفوسهم ثم يبحثون عن الدليل له، فإن لم يجدوا الدليل طعنوا في الأدلة وكذبوا. وأما أهل السنة فكانوا يتجردون قبل النظر في المسائل، ليس عندهم هوى، سواء ثبتت هذه المسألة أو لم تثبت، سواء ثبت الدليل أو لم يثبت، فليس لهم هوى، وإنما هم يدورون مع النصوص. فإن ثبت الدليل بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أخذوا به وعملوا به ورجعوا عن أقواله. ولهذا كان كثير من الأئمة يرجع عن أقواله. الإمام الشافعي رحمه الله لما طلع بعد أن رحل إلى مصر طلع على بعض النصوص وجالس بعض العلماء، رجع عن كثير من أقواله حتى أصبح مشهور في مذهبه قوله القديم والحديث، كل هذا من تجرد أهل السنة. ما كابر الإمام الشافعي وما تعصب لأقواله القديمة وانتصر لها وأول وطعن في الأحاديث. وكذلك الأئمة كثير منهم يرجع. الإمام أحمد تنقل عنه مسائل كثيرة كان يتكلم فيها فيذكر بالحديث فيرجع، وقبلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال العلماء في كل يوم يرجعون عن أقوالهم ويقولون أخطأنا. فهذا طريق أهل السنة، لا يكذرون ولا يعارضون النصوص يعرضونها على آرائهم وعقولهم، وإنما يتجردون للحق، فلا يهمهم كان الحق معهم أو مع غيرهم، وإذا ظهر لهم أن الحق على خلاف ما هم عليه رجعوا إلى الحق وأعلنوا خطأهم. وكانوا يقولون يقول قائلهم الحديث مذهبي، فإن صح الحديث فهو مذهبي، واضربوا بقولي عرض الحائط. وأما أهل البدع لا يقولون بهذا ولا يرضون به، وإنما يطعنون في السنة ويكذبون بها ويعلون الأحاديث ويكذبون بالأحاديث الصحيحة وينتصرون الأحاديث الضعيفة ويطلبون تصحيحها من كل وجه وبكل طريق، ويتكلفون في هذا تكلفا عظيما حتى يريد بعضهم أن يصحح الأحاديث الموضوعة فضلا عن الضعيفة، ويكذب بعضهم بالأحاديث في الصحيحين مما اشتهر عن أهل العلم تصحيحها وتواتر عن الأمة تواترت عن الأمة ألفاظها، فكانوا يكذبون بها، كما نقل الشيخ الإسلام عن المبتدع في التكذيب بأحاديث الرؤية وبأحاديث أن القرآن أنه كلام الله عز وجل وبأحاديث الشفاعة مع أنها متواترة، فكانوا يكذبون بها. فهذه طريقة كل مبتدع. قال أبانا محمد المعلي قال أبانا محمد المسمعي قال سمعه يوسف بن يحيى القرشي قال سمعت الشافعي يقول لا اخذ هذا الحديث المريسي يعني حديث القران اليه استدلاله. فقال هذا امام فاتيت ابا البخاري فقال يا ابا عبد الله شاهد اخر واظهره على الفشل واظهره. نعم، هذا في بيان حال اهل البدع وردهم لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن الشافعي يقول ذكرت هذا الحديث المريسي يعني حديث القرعة بين الستة الأعبد، يعني كأن هنا كسر بين الستة الأعبد. والحديث مشهور، فإن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يملك ستة أعبد فأعتقهم أو أوصى بعتقهم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر وقسمهم أثلاث وجعل كل ثلث كل اثنين في قسم، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق الباقي. يقول فذكرت له هذا الحديث فقال هذا قمار يعني بشر. هذا مما يدل على إعمال أهل البدع عقولهم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما نرى الآن يأتي الرجل يكذب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعرضه على عقله، كما يقول البعض يكذبون ببعض الأحاديث في الصحيحين كحديث أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، يقول هذا لا يقبله عقل، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقاتل هؤلاء وهم في غفلة. ويأتي آخر في حديث الذبابة يقول هذا لا يليق ولا يمكن أن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا يخالف الحضارة ويخالف النظافة وغيرها. يعملون عقولهم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينظرون في أسانيدها ولا ينظرون في من نقلها، وإنما يحكمون في متون الأحاديث بعقولهم مع جهلهم بأصول الشرع. فانظروا هذا الفعل الآن هو حكم في متن الحديث دون أن ينظر هذا المبتدع ينظر في سنده، وإنما قال هذا قمار. قال فأتيت أبا البختري فقلت يا أبا عبد الله، فقال يا أبا عبد الله شاهد آخر وأرفعه على الخشبة وأصلبه، لأنه كان قاضيا. وهذا مما يدل على أيضا إنصاف أهل السنة، فالإمام الشافعي مصدقا عند أبي البختري، ومع هذا ما قبل قوله، إنما كانوا يسيرون في حكم في القضاء على ما السنة، وأنه مهما بلغ الرجل في الصدق والأمانة والعدل فإنه أيضا مع هذا ما ينبغي أن تغفل السنة وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. وهذا مما يدل أيضا على أن من قال بهذا القول أنه استوجب العقوبة الشديدة، وأنه يقتل إما لردته وإما تعزيرا، فإن رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من رد حديثا واحدا فقد كفر. من اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث ثم رده معتقدا أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه باطل أو أن قوله هو أحسن من قوله، فهذا كفر مخرج من الملة. وأما من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم معتقدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، كما يقوله بعض السذج يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا ولا يمكن أن يقول، فلا شك أن هذا قول عظيم ينبغي أن يعذر عليه، لكنه لا يصل إلى حد الكفر إلا إن اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فإن اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أعمل عقله ورده بعقله فهذا كفر. قال أخبرنا علي بن أحمد لجلدة معاوية بن عمرو قال سمعت يحيى بن يوسف السلمي يقول كنت بالصدق وأنام فرأيت إبليس في النوم فقلت يا مجنون من ولدت في العراق؟ قال بشر إبليس. نعم، هذا مما يستأنس به في الطعن على أهل البدع وبيان إظهار يعني سوء حالهم. نعم. قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا العباس بن أبي طالب قال حدثنا يحيى بن يوسف السلمي قال رأيت إبليس في المنام ورجليه في الأرض ورأسه في السماء أسود مثل الليل وقد ألبس خلفه الشعر ولما رأيناه في صدره قلت إن كان إبليس فهذا فجعلت أقرب آية الكرسي ويتواضع حتى صار مثل أحدنا فجنوا منه فقلت من أنت؟ قال إبليس قلت من أين قدمت؟ قال من العراق قلت استغلبت أحدا؟ قال ما من مدينة ولا قرية ولا دار إلا ولي فيها خليفة. قلت فأين تريد؟ قال هذه يا عمر. قلت من خليفتك في العراق؟ قال بشر إبليس قد تعكنت إلى شيء قد عجلت عنه. قال قلت فإلى من جئت؟ إلى أهلنا. قال إلى جند بن يحيى. قال أخبرني بفضلي وهو الثاني يقول بفضل بشر إبليس. نعم، هذا كما تقدم في ذكر بعض المنامات التي يستأنس بها في بيان حال المبتدعة، وهذا وإن كان لا يعتد به يكون دليل عند أهل السنة إلا أنه يبين للناس حتى يعني انزجر الناس عن فعل هؤلاء. وأما معناه فصحيح، فإن أهل البدع خلفاء للشيطان، الشيطان له جنود وأعوان وخلفاء في كل مكان يقومون بما يقوم به الشيطان، فهم دعاء إلى الشر، دعاء إلى البدع، دعاء إلى المعصية، دعاء إلى صد الناس عن دين الله عز وجل. فهؤلاء أعوان للشيطان دون سواء شعروا أم لم يشعروا. فبشر المريسي كما جاء في هذه الروايات يقول الشيطان أنه استخلفه بالعراق، وأنه دعا الناس إلى ما لم يستطع أن يدعو إليه الشيطان، لأن هذه الدعوة لا تقبل من الشيطان لو دعا في صورته. لكن لما أوحى إلى أوليائه من هؤلاء المبتدعة وأظهروا هذا في صورة الناصح وفي صورة المسلم الذي يريد أن ينزه الله عز وجل عن التشبيه كما يدعي هؤلاء المعطلة، قبل كثير من أهل السذاجة ومن أهل الغفلة من العوام ومن غيرهم قبلوا هذه البدع وأصبحت دينا مؤصلا عندهم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الطرسوسي قال حدثنا جعفر بن أحمد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الحارث قال حدثنا زكريا بن الحكم عن جعفر بن محمد قال يحيى الزكي قال بينما أنا جالس من خراسان إذ نمت ببعض الطعام فتمدد بيدي في منامي شيء عظيم له عينان في صدره هذا أمر فقلت لا إله إلا فكنت أبالي أن لا أعرف من أنت؟ قال هو إبليس. قال وقلت له لا أهديك من أين عقلت؟ قال من العراق. قلت له أي العراق؟ قال بغداد. قال قلت له ما كنت تصنع ببغداد؟ قال سلمت بها خليفة. قلت ومن الذي سلمت؟ قال سلمت بشر المليكي. قال وما قلت وما أخذت أو تلقى منه تستغرق؟ قال لي إنا دعا الناس إلى شيء له دعوهم فما أجابوني إليه. قال قلت له إلى ما دعاهم؟ قال إلى فهم القرآن. قال وقلت له يا مجنون ما تقول في القرآن؟ قال لي الله الله يا يحيى إن كنت أقصد الله فإن القرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا مجنون. قال أبو يحيى قال أحمد بن محمد لو وجد في هذا إلى خراسان أو إلى مصر لكان قليل. نعم هذه الرواية كما تقدم وفيها تعظيم الإمام أحمد لمثل هذه الرواية لأن فيها نفع للأمة. كثير من الناس ينتفع بمثل هذه المنامات. قد تصدق، قد تكون بعض هذه المنامات صحيحة وصادقة ولكن لا يحتج بها، فقد يستأنس بها في بيان حال سوء الرجل وما هو عليه من المخالف. لهذا الإمام أحمد هنا يعني عظم هذه الرواية، قال لو رحل إلى خراسان في مثل هذا لكان قليل، يعني ما يحصل من النفع للناس بمثل هذه الرواية. نعم. قال أخبرنا أبو بكر المقدسي قال حدثنا إسماعيل بن عمر بن عبيد بن أبي كريمة قال سمعت سلامة بن سوار يقول اجتمع رجل رحم أبي النضر هاشم بن القاسم وجماعة من الفقهاء على أن التدريس كافر جاحد استتاب فإن تاب وإلا ضرب الخنق. نعم هذا هو قول كثير من أئمة أهل السنة في مثل هذا الرجل، مع أنه كان يظهر الورع ويظهر العبادة اتفقوا على هذا الحكم فيه أنه كافر، والجحود هو الإنكار لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ورد الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والاستتابة هي المشروعة في حق مثل هؤلاء أنه يستتاب على قوله هذا فإن تاب وإلا ضربت عنقه، كما هو حكم كل من قال هذه الأقوال الشنيعة وكما حكم بهذا وأنفذ هذه الحدود بعض الأئمة من أئمة أهل السنة لما أظهر الجهمية ما أظهروا من قوله. نعم. قال أخبرنا أبو بكر المرغوذي قال حدثني أبو بكر الأعين قال سمعت إبراهيم بن بشار يقول قال ابن عيينة هذا الذي يقول في القرآن تريد التدريس ينبغي أن يصرف. نعم قال هذا الذي يقول في القرآن يعني بشر المريسي يقول ما يقول ينبغي أن يصلب، وهذا بعد أن يقتل، يعني يرى أن يقتل ثم يصلب. وتعليق بسيط يعني في الأثر متقدم، يعني قال الإمام أحمد لو رحل في هذا إلى خراسان أو إلى مصر لكان هذا قليل. الإمام أحمد يقول في هذا الأثر، ونحن الآن نقرأ كتاب الخلال الذي جمع فيه المئات من الروايات في بيان حال أهل البدع ومنها هذه الرواية، ومع هذا قد يحصل الزهد لدى الكثير من الناس في مثل هذه الكتب كتب السنة، بل قد يظن البعض أن ما فيها إلا الطعن في الناس والكلام في الناس والتنقيب عنهم، وقد يصف بعض السدج هذه الكتب أنها تشغل القلوب عن طاعة الله وعن الذكر وعن القرآن، وهذا والله من جهله، فإنه ما انتشرت البدع إلا بعد أن أعرض الناس عن هذه الكتب، فهذه الكتب عصم الله عز وجل بها يعني دين المسلمين وعرف الناس السني من المبتدئ وكانوا يعظمون هذا الأمر. فهذا الكتاب العظيم الذي جمع فيها الخلال مئات من الروايات عن أئمة أهل السنة في تصنيف عجيب ودقيق ينبغي والله أن يعتنى به وأن يعتني به طلاب العلم وأن يعتنوا بقراءته وبشرحه وبفهمه، وينبغي لعلمائنا أن يعتنوا بهذه الكتب أن يبينوها للناس ويبين هذا المنهج العظيم الذي أصبح غريبا في كثير من بلدان المسلمين، بل غريبا بين طلاب العلم، حتى نرى من بعض أهل السنة الذين يظن بهم الخير ويظن بهم الاستقامة على السنة أنهم لربما اشمأز بعضهم من هذه الأقوال، وإذا ما سمع قولا في مبتدع لربما ضاقت به الدنيا واستنكر هذا الأمر استنكارا غريبا وزعم أن هذا من الجرأة على الناس وأن الناس على خير وهم في دين يغفر الله عز وجل فيه الزلة وهم يعني تحت رحمة الله عز وجل، كل هذا صحيح. الذين قالوا هذه الرواية وتكلموا يقررون هذه الأصول، لكن كيف يعرف الناس السني من البدعي؟ كيف الآن اختلط الناس حتى أصبح كثير من العوام والله لا يفرقون بين العلماء الكبار مع المبتدعة الذين لا يكاد يخفى أمرهم على الناس، حتى أنه يقارن الإمام الكبير الراسخ في العلم والراسخ في السنة يقارن بمبتدع منحرف في باب الأسماء والصفات في باب الصحابة في باب الإيمان، ويختلط هذا على كثير من الناس. كيف حصل هذا الأمر؟ لما تهاون الناس في هذا الأصل، لما سكت العلماء وسكت بعض طلاب العلم عن الطعن في أهل البدع ولم يبينوا أمره، أصبح الناس لا يعرفون ولا يفرقون، وأصبح كل من ألف وكل من كتب أنه صاحب علم، وكل من انتسب إلى العلم أنه صاحب سنة يقبل قوله، وأن العام ما إذا سأل من سأل من العلماء أنه على خير وفضل، ولا ينظر بعد ذلك هل هو صاحب سنة أو لا. حتى أصبح الآن يشكل على الناس يعني في مسائل معلومة من الدين بالضرورة، يفتي من يفتي بإباحة الربا، بإباحة الربا وأن الربا مباح وأن كل من كانت له حاجة أنه يباح له الربا، وما بقي أحد من المسلمين إلا وله حاجة، هل يقترض أحد ويودع في البنوك أو يكنس في بيته؟ ما يقترض إلا وهو صاحب حاجة. يقولون الربا إذا كانت هناك حاجة مباح، والمرأة يجوز لها أن تصافح الرجل وتجالسه، بل يجوز للمرأة أن تدعو إلى الله وأن تؤذن وتصلي وتجاهد وتفعل ما يفعل الرجال، ويجوز للرجل في بعض المواطن أن يتنازل عن شيء من السنة فيحلق لحيته ويباشر البدع ويباشر المعاصي ويدخل حانات الخمر ويجتمع بالنساء، وكل هذه الأمور من أجل مصلحة الدعوة. هذه يتكلم بها ممن ينتسبون إلى العلم، ومع هذا يخفى هذه المسائل على كثير من الناس، ويخفى على بعض الناس من فلان ومن فلان، حتى يقال هذا عالم وهذا عالم والكل على خير، وهذه من اختلاف العلماء. كثير والله من الحجاج يعني في السنوات الأخيرة يأتون يقولون اختلطت الأمور عليهم، والله نحن لا ندري من نصدق، هل الربا مباح عند الضرورة أم أنه محرم؟ كل هذه الأمور ما حصلت إلا بعد أن تهاون الناس في هذا الأصل. فلو قام العلماء وطلاب العلم بواجبهم وطعنوا في أهل البدع وتكلموا فيهم هذا الكلام، والله بعض الأقوال التي الآن يقولها بعض المعاصرين لو قالها من قالها في تلك العصور لقالوا فيه ما قالوا في بشر الذين قالوا أنه يهودي، وقالوا أنه أن بعضهم أنه ظهر شيطان في صورة فلان. يعني لو قال الآن عالم من علماء المسلمين قال ظهر الشيطان في صورة فلان، والله لربما قد يقتل وقد يوقع به. فالآن لما يأتي رجل يقول هذا فلان قال بقول الرافضة أو قال بقول الجهمية، يقال هذا يطعن في العلماء ويتكلم فيه، وليس لفلان شغل إلا هذا وما وجد من العلم أن يشتغل فيه. هذا أصل عظيم أصبحنا نستنكر من يتكلم فيه. فإن لم يقم طلاب العلم بواجبهم ويعرفوا هذه الأصول، نحن نقرأ هذه الأثار وينبغي أن نعقل موقف السلف. ليس المقصود هو قراءة هذه النصوص والمرور عليها، نقارن حالنا وما نحن فيها الآن وحال السلف، كيف كانوا يطعنون على البدع؟ هؤلاء كانوا يصلون، بشر كان يصلي، الجهم كان يصلي، كانوا يعبدون الله وكانوا يبكون في صلاته، وكانوا يتورعون على محرمات من الزنا وشرب الخمر، يتورعون عن كل محرمات، لكن لما أظهروا ما أظهروا من البدع طعنوا فيه. ليس والله لا يقصد هؤلاء أن يطعنوا فيهم أن يتألوا على الله عز وجل أو أن يحكموا في هؤلاء أنهم في النار أو غيرهم، لكن حتى يبينوا حالهم، بل إنهم كفروه وحكموا فيهم أنهم يموتون على الكفر لما أظهروا ما أظهروا من هذه الأقوال المخالفة. فكيف لو أدرك السلف هذا العصر الذي اختلطت فيه الأمور حتى أصبح يعني يشاع بين أبناء المسلمين في المجتمعات الإسلامية أن كل من آمن بالله عز وجل واعتقد أنه ربه وخالقه أنه مؤمن موحد، وأنه يستوي في هذا أن يكون مسلما أو يهوديا أو نصرانيا. هذه أمور خطيرة. الجهم والجعد ما قالوا بهذه الأقوال، وقد رأينا الآن ممن ينتسب للمسلمين ويصلي في مساجدهم ويستقبل قبلتهم يقول والله بهذه الأقوال، يقول كلهم مؤمنون، اليهود والنصارى والمسلمون كلهم على الإيمان. فينبغي لطلاب العلم أن يقوموا بهذا الواجب، ومن حمل لواء السنة ورفعها وأعز السنة وأظهر الطعن على أهل البدع فوالله إنه على خير عظيم، لكن ينبغي لنا أن نفقه وأن نتعلم وأن نعرف متى نتكلم ومتى نسكت، وأن نعرف أصول أهل السنة في الطعن على أهل البدع وفي الإنكار عليهم، وأن نعرف أيضا دقة العبارات في التحذير من هؤلاء مع الإخلاص لله عز وجل في النية. إذا ما أخلص المسلم في نيته وأظهر السنة وأعز أهلها وطعن في أهل البدع مخلصا لله عز وجل متفقها على أهل السنة فهو والله على خير عظيم، يقوم بواجب وهو خليفة لأولئك الأئمة الذين أصبح يعني في كثير من المجتمعات لا يكاد يبقى إلا ذكرهم الطيب والترحم عليهم. أما منهجهم وطريقتهم في معاملة الناس من أهل السنة ومن أهل البدع فأصبحت لا تكاد تعرف في كثير من الأماكن. قال أخبرنا أبو بكر المقبوري قال حدثني أبو بكر الغامدي قال سمعت محمد بن مقبول السيسي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول ما يقول هذا الثويبة يعني هشام بن السيسي قال يقول هو عن مقبول قال كذب أخزاه الله إن الله قال كل شيء وكلام الله تبارك وتعالى خالد من الخلق. نعم، هذا قول سفيان بن عيينة قال ما يقول هذا الدويبة، وهذه كلمة تطلق في الطعن على بعض أهل البدع. وقال بعض الشراح الحديث ومن صنف في غريب الحديث أن هذه من الأمثال المشهورة، أنه إذا كان الرجل سيء المعتقد أنه يطلق عليه. والدويبة قيل هي دودة صغيرة تنقر في الخشب، وليس كما فسرها المحقق هنا أنها دودة صغيرة تنقر في الخشب وتكون حقيرة، وذكر بعضهم أنها تكون في المستنقعات. وقيل هي دويبة هي تعرف في بعض المجتمعات وعند العرب بالججد، وهو ذلك تلك الدودة التي تظهر ذلك الصوت. وقيل إنها دويبة تخرج الناء في النهار ولا تزال تسعى حتى إذا ما جاء الليل كلت وبقيت في الليل معطلة لا تكاد تتحرك. قالوا هو مثل ضربه بعض أهل العلم لكل من يكدح في نهاره حتى إذا ما جاء الليل وهو مثقل نام ولم يقم ليله ولم يقدم في ليله شيئا فشبهوه بالدويبة. وهذه تطلق كثير عند أهل السنة في حق أهل البدع لبيان سوء حالهم وحقارتهم، أنهم أشبه بهذه الدويبة التي هي مثل تضرب لكل من ساء معتقده وساءت سيرته. قد يعني بشر قال يقول القرآن مخلوق، قال كذب يعني فيما قاله وفيما ادعاه. قال أخزاه الله، هذا أيضا من الدعاء على أهل البدع والطعن عليهم. قال إن الله خالق كل شيء وكلام الله تبارك وتعالى خارج من الخلق، قال يعني أن هذا القول باطل. لما قال إن الله عز وجل خلق كل شيء والله والكلام خرج من الخلق فهذا كذب، فالله عز وجل خلق كل شيء وكلام الله عز وجل هو من صفته ليس مخلوق، والله عز وجل خالق كل شيء مخلوق، والقرآن وكلامه من صفاته التي ليست مخلوقة. قال أخبرنا أبو بكر المقبوري قال حدثنا محمد بن عباس صاحب الشامة وقال سمعت أبا عثمان سعيد بن الخير يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول وذكر مثل المجلسي فقال ما يقول هذا الثويبة قال يقول يا أبا محمد القرآن مخلوق قال كذا قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر. نعم، هذا في بياني أن الخلق غير الأمر، ألا له الخلق والأمر، والمقصود بالأمر هنا الأمر الذي هو فعل الله عز وجل، والأمر يطلق ويراد به المأمور ويراد به المصدر من أمر يأمر. فالمقصود بالأمر هنا هو أمر الله عز وجل، ففرق بين الخلق والأمر، قال ألا له الخلق والأمر، وكلام الله عز وجل من أمره ومن قوله، ففرق بين الخلق وبين الأمر. وأما الأمر في قوله وكان أمر الله قدرا مقدورا، فالأمر هنا مخلوق كما قال أهل العلم. لهذا الجهمية يستدلون بهذه النصوص المتشابهة ويزعمون أن الأمر إذا ما ورد في كتاب الله قالوا وكان أمر الله قدرا مقدورا، فالمأمور مقدر والمقدر مخلوق، فأمر الله وكلامه مخلوق، فهذا باطل. فالأمر يطلق ويراد به المصدر من أمر يأمر، فهذا إذا ما كان من كلام الله عز وجل فهو ليس بمخلوق. وأما المأمور الذي يقع عليه الأمر فهو مخلوق، وهذا مثل الخلق، يقال خلق ويطلق هذا الخلق ويراد به فعل الله عز وجل، أي أن الله خلق يخلق خلقا، فهذا فعل الله عز وجل، ويقال هذا خلق الله أي مخلوق الله الذي وقع عليه الخلق. فالمخلوق المفعول الذي وقع عليه الفعل مخلوق، وفعل الله عز وجل ليس بمخلوق. نعم. قال أخبرنا قال سمعت وكيع يقول القرآن كلام الله، أنزله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكتب الله في هوى يعبد الله عز وجل ويعرفه إلا الجهمية، فإنهم لا يعرفون إلا بالمراقبة. نعم، هذا دليل على يعني سوء معتقد الجهمية، فإنه قال ما من صاحب هوى إلا وهو يعبد الله عز وجل، لأنه إذا كان يقر بالأسماء والصفات فهو يعبد ربه ويعرف الله عز وجل بأسماء والصفات. قال إلا الجهمية فإنهم لا يعرفون إلا بشر وأصحابه، أي أنهم لا يعرفون ربهم، ولهذا قالوا المعطل يعبد عدما، وقالوا أن الجهمية لا يعبدون شيئا، أي أنهم بتعطيلهم لأسماء الله وصفاته ينكرون وجود الله عز وجل. قال أخبرنا أبو المنصور وحدثنا أبو المنصور الذي بعده قال سمعت وكيعا يقول لما كان من أهل بيت المقدس وحضر الموت فجعلنا نحدث وكيعا وكلامه القرآن وينزل وكيعا فغضب وكيعا فسمعته يقول أما إني سئلت عنه أمرتهم أن يستجيبوا فإن زاد وإلا أمرتهم أن يضربوا عنقه ويصرفوا. نعم، هذا بيان أن هذا موقف على السنة، وأن هذا هو حكمهم في بشرى المريسي. قال حتى لما حضره الموت، فما تأخذهم العاطفة كما يقول البعض أن لفلان أنه مات وانتقل، لا بد من إظهار طعن على أهل البدع حتى يعرف الناس، فإن بشر خلف أناسا وخلف تلاميذ وخلف كتب، وله كتب مؤلفة في الانتصار ومعتقده، كان من أصحاب التصانيف، فلا بد من إظهار حال أهل البدع حتى وإن مات الرجل أو حتى لو كان على فراش الموت حتى يعرف الناس حال هؤلاء. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباشي محمد بن خلاد قال سمعت وكيعا يقول للمجيسي بن عبد سألت إن سئلت عنه أمرتهم أن يستجيبوا فإن لا وإلا أمرتهم أن يسفكوا دمه أو يقتلوه أو يصرفوه. نعم، هذا وكيع يقول وهو في الحج في منى، وهذا مما يدل على أن الطعن على أهل البدع أنهم كانوا يحتسبون الأجر فيه، وأن غيبة المبتدع في كل وقت وفي كل حين، وهذه أقوال الأئمة، أئمة أهل السنة من أهل العلم والورع الذين لا يشك فيهم ولا يمكن لعاقل أن يطعن فيهم أو أن يسيء الظن فيهم، بل كلهم أئمة لا يمكن أن يقدح فيهم بشيء، ومع هذا تتفق كلمتهم على هذا الأصل. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو وهاب بن عبد الحكم قال سمعت سعيد قال حدثنا طالب عن يزيد قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني ثقة قال سمعت يزيد بن هارون يقول بيت المجلس وأبو بكر أقام كافرين في هلالين دم. نعم، هذا بشر أبو بكر الأصم أيضا من أهل البدع من المعطلة من المعتزلة، وإطلاق هذا الحكم أنهما كافرين حلالي الدم دليل على ما تقدم من أن أهل السنة وأن الأئمة من أئمة أهل السنة يرون أن هؤلاء الذين أنكروا الصفات أنهم كفروا بقولهم وبفعلهم وأنهم قد وأن دمهم مباح بهذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، فهؤلاء قد ارتدوا بهذا القول وأعرضوا عن دين المسلمين، ومع هذا كانوا يطلقون هذه العبارة ويرون الاستتابة لهؤلاء حتى يرجعوا إلا قتلوا. نعم. قال أخبرنا عبد المنصور قال سمعت إسحاق بن حنبل أما أبي عبد الله قال سمعت يزيد يقول أما هاهنا في يوم المجيد. قال أخبرنا عبد المنصور قال حدثنا يعقوب بن أبي معروف الكسري رحمه الله قال سمعت عبد يقول رأيت رجلا في النوم فذكرت له اسم المجيد فقال لا تذكر ذاك اليهودي. نعم، هذه من إطلاقات من التغليظ في حق أهل البدع، وصف أنه قد يوصف باليهودي أو النصراني أو المجوسي، كما قال كثير من الأئمة في حق الرافضة أنهم على اليهود أو على دين اليهود أو هم يهود، هذا من باب وصف هؤلاء بالأوصاف التي تنفر الناس عنهم. قال أخبرنا أبو قال من المتكلم من موسى عليه يقول ما بدون الذي وشعوان البصر الا واحد ما بينهما فرق الا انه كان يصلي. نعم، هذا الذي يظهر وتشبيه بشر مريسي بهذا الرجل الذي اشتهر في الناس امره، والذي يظهر ان هذا انه لا يكون مسلما لانه قال الا انه كان يصلي، كان هذا شعوان البصري انه ما كان يصلي او انه كان كافرا في الأصل. فالظاهر من هذه الرواية هو بيان التغليظ في حق هذا الرجل وأنه أشبه شعوان البصري وأنه لا فرق بينهما، وهذا مما يدل على أن المبتدع إذا بلغ بقوله حد الكفر أنه دخل في الكفار، أصبح موافقا لهم مقارنا لهم في أفعالهم وإن صلى وإن أظهر الدين. قال أخبرنا أبو بكر المنصور قال حدثنا محمد بن عباس صاحب الشامة قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثني سعيد بن سليمان قال لي عباس بن الأوام يا سعداوي كلامه يزعم أنه ليس بشيء، يعني يزعم أن الله عز وجل ليس بشيء، كلام بشر يفضي إلى دعوى أنه ليس هناك شيء، كما قالوا يزعم هؤلاء أنه ليس في السماء شيء، يعني ليس هناك وجود لله عز وجل، وهذا كما قال أهل العلم، فالمعطلة قولهم يفضي إلى إنكار وجود الله عز وجل، فروا من تشبيه الله بالموجودات فشبهوه بالمعدومات، بل غلاتهم فروا من تشبيه الله بالموجودات والمعدومات فشبهوه بالممتنعات. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن حنبل قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن نوح المبروك عن ابن مسعود القاضي قال سمعت هارون امير المؤمنين يقول بلغني ان بشر المسيح يزعم ان القران مخلوق والله لله علي ان قتلت به لا اقتل انه قتلت ما قتلها احد قط ما قتلها احد قط. هذا مما يدل على فقه الخليفه السني هارون الرشيد رحمه الله قوله في بشر قد يزعم أن القرآن مخلوق ولله علي إن ظفرت به لأقتلنه قتلة ما قتلها أو ما قتلتها أحدا قط، فهذا دليل على فقه هارون الرشيد، ويدل ما بعد ما بين هارون الرشيد وبين ابنه المأمون الذي انتصر لهذا القول، فما أبعد ما بين الرجلين، وهذا مما يدل على خطورة أهل البدع، فالمأمون يعني في أسرة سنية من خليفة وهو ابن لهارون الرشيد هذا الخليفة الذي نصر السنة ويعني طعن في أهل البدع من الخوارج ومن الجهمية ومن غيرهم، وكثير ما يعني لبس بعض على الناس في أمر هارون الرشيد ونسب إلى المعاصي والمخالفات، كل هذا قال أهل العلم إنما هو من صنيع الخوارج والرافضة وأعداء السنة الذين يظهرون الطعن على أئمة أهل السنة. وهذا مما يدل على أن الخلفاء من أهل السنة كانوا على هذا الأصل العظيم الذي كان عليه أئمتهم، وأنه اجتمع أئمة المسلمين من الخلفاء والعلماء على هذا الأصل. نعم، هذا أيضا الطعن على أهل البدع. وثمامة هنا هو أحد أئمة أهل البدع من المعتزلة، وفيه لعن المبتدعة، وفيه أيضا أن سوء والعياذ بالله عاقبة أهل البدع أن أحدهم يختم له بسوء، ولربما يعني عرق في آخر حياته سوء ما عليه، ولربما مات وهو على هذه العقيدة الفاسدة التي كان عليها. فالمسلم الذي يرجو نجاة لنفسه لا يعتقد عقيدة إلا وهو ينتظر أن يموت عليها اليوم أو في ساعته، فلا يجوز لمسلم أن يعتقد عقيدة فاسدة أو أن يشك في هذه العقيدة، والموت لربما أتى للإنسان في أي لحظة، فعلى من أراد أن يموت على عقيدة أن يعتنقها ويبقى عليها، فإن الموت يأتي دون موعد ودون سابق إنذار. يموت الرجل وهو على ما هو عليه من العقيدة، فمن لزم على عقيدة أهل السنة يرجى أن يموت عليها، وكذلك أهل البدع يموتون على ما هم عليه من البدع. قال أخبرني محمد بن محمد بن جاهل الرازي قال سمعت محمد بن عمار يقول ظلمت بغداد سنة خمس أو ست أشهر وقد مات جبريل بها، وبقي في ذلك ثلاثة أيام لا يحس أحد أن يدنو منه حتى ذهب إلى السوقان، فقال يدني بغي الدين، قال فبعث بشرطي، قال فأخرج فأنا رأيت شيء ببدنه نعم، هذا في شوء عاقبة أهل البدع والعياذ بالله. وهو كما قال الإمام أحمد بيننا وبينهم مشاهد الجنائز، فيموت الرجل ويموت ويبقى في داره ثلاثة أيام حتى تظهر رائحته ويحصل له من المهانة ويعني لعب الصبيان به وإلقاء الحجار عليه ما يحصل، كل هذا فيه عبرة لكل عاقل ولكل متعب. قال أخبرني أبو يحيى الناقد رحمه الله قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا يحيى بن إسماعيل الواسطي قال سمعت عباد بن الأوان يقول سلمت بشر أصحابه فرأيت أن آخر كلامهم إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء. نعم، بهذا تنتهي الروايات. ولاحظ يعني كثرة الروايات في هذا الكتاب عن بشر ومن قبلها في الجهم، وسيأتي بعضها أيضا في ما بقي من الكتاب، ولا زال الكتاب يتداول بين أهل العلم منذ أن صنف الخلال هذا الكتاب وإلى الآن، وما يعرف عن أحد من أئمة أهل السنة أن قال كتاب السنة للخلال فيه طعن على الناس وتعريض بالمسلمين أو أنه شكك في هذا الأصل، كما يقول الآن البعض إذا ما أظهر بعض أهل العلم قالوا أن فلان يعني طيب لولا أنه يطعن في فلان أو فلان. كل هذا مما يدل على غربة السنة وعلى غربة هذا المنهج لدى كثير من أبناء المسلمين إلا من رحم الله. فهذا أصل عظيم ما زال العلماء يقررونه، وهذا الكتاب ما زال العلماء يثنون عليه، حتى قال شيخ الإسلام هو أجمع كتاب في عقيدة أحمد. وهذه الروايات المنقولة كلها عن أئمة كبار من أحمد ومن شيوخه ومن أخوانه، مما يدل على أن هذا من الأصول المقررة التي لا يطعن فيها أو يشكك فيها إلا صاحب جهل أو صاحب هوى. يقول السائل: قضية الشيخ إذا عرف شخص بالسلفية والدعوة إليها ثم جاءني ثقة وأخبرني عنه ما يخالف من هذا السلف، فهل أقبل من هذا الثقة أو يشترط أن أرى ما كتب وأسمع ما قال؟ هذا الحكم فيه تفصيل. إذا كان هذا الناقل ينقل خبرا يقول قال فلان وينقل نص كلامه، فمن عرف بالصدق والعدالة يقبل قوله. وأما إذا كان حكم فالحكم ليس لكل أحد، لأن قد يأتي إنسان يقول حكم فلان كذا، فهذا الحكم نحن لا نقبل فيه إلا حكم العلماء. أما النقل فنحن نقبل كل من كان صادقا في خبره نقبل قوله، أما الحكم ليس لهذا، لأن قد يكون صادقا لكن الحكم لا يكون صحيحا. أقول هذا سيفقد الكثير من العلم إذا كان لا يقبل كلام أهل العلماء، حتى يقف بنفسه على حال الناس وعلى حال أهل البدع ستنقضي عمره وما حصل شيئا. نحن ما زلنا ننقل كلام أهل العلم، ما زال العلماء ينقل كلام بعض البعض ويقبل قولهم، وما زال الإمام أحمد وغيره ينقلون كلام بعض أهل العلم وكذلك الخلال ويقبلون أقوال الأئمة العدول من أهل السنة. فلماذا نحن الآن نعرض عن أقوال علمائنا ونقول لا نقبل حتى نقف بأنفسنا؟ هل هذا طعن؟ هذا لا يقول الصاحب سنة. نحن نقبل كلام علمائنا وكلام الأئمة الذين عرفوا بالورع وعرفوا بالسنة، نقبل كلامهم ونقبل جرحهم وتعديلهم، وإذا كنا يعني نشكك في هذا الأصل فهذا لا شك أنه طعن في أصل من أصول أهل السنة. ينبغي لطالب العلم أن يتورع عن هذا الأمر وأن يدرك الحق الذي كان عليه الأئمة. هذه مشكلة هو عدم الفهم للألفاظ والعبارات. هناك فرق بين الصوت وبين المسموع، فالمسموع هو كلام الله المركب من اللفظ والمعنى، فالذي تسمعه عندما يقرأ القارئ قل هو الله أحد الله الصمد، فهذا كلام له تركيب وله ألفاظ وله معاني كلام الله. وأما الصوت وهو حركة اللسان وما تسمع من الصوت فهذا صوت العبد مخلوق، الصوت مخلوق، وأما ما يسمع من الصوت من المعاني فهذه ليست مخلوق. فالمسموع هل أنت تسمع صوتا مجردا أم تسمع كلاما له معنى؟ تسمع كلاما له معنى، هذا كلام الله. وأما إذا كان هناك صوت مثل سمعت شخص يصرخ ولا تستبين شيء من كلامه، وإن هذا يقال أنه مخلوق وهذا الصوت لا تسمع له معنى.